سجل صوته، انا قال لا تسجل صوتي. كشف طلع النبره هذه. كيف ناصر تقول تغيير الصوت؟ في طلع سماعات حاليا تباع في السوق، وتباع السماعات اللي في جوالات جديده، اجهزه جديده، موبايلات، فيها برامج انك تقدر تغير الصوت، يعني السماعه هذه لما شريتها في الجهاز. فاتكلم بصوتي العادي. كيف يعني تكلم صوتك وعطنا مثال على تغيير الصوت؟ يلا حتى لازم حتى نفهم. يعني مثلا اقول الو، افرض انك تكلم احمد مثلا، يلا كلم. انت صوتك الطبيعي. الو السلام عليكم، يطلع صوتك. رد عليه. هلا والله. وشلون الحين غيرت صوتي؟ اي غيرت بس انا بدون برنامج. انا اقول الو، شو تقول؟ الو. اي هو نفس الصوت لكن يتغير مرحلة الصوت. يعني يعطي اللي أمامك كأن اللي كلمه بنت أو طفل أو شايب كبير. لو ما يقدر يبالغ أو إنه يضعف الصوت. أحيانا تلاقي صوت على أنه كبير. كنا صوت واحد. يتحول على. والله شوف يا أخي، هو إذا كان سيقلد سيجعل صوت شايب أو صوت طفل من باب المزح مع صاحبه، بأنه بيقول لها ها ترى أنا فلان، لكن أنه يبدأ يستفزه أو يبتزه أنه صوت بنت. وربما يعني العجيب، جاءني رسالة قبل يمكن 5 أيام تعجبت منها. واحد يقول أنا كنت أقلد أصوات بناتي شيخ وأغازل شباب، وأبدأ أقول له يعني أني أنا أحتاج تعطيني شحن للجوال، أحتاج تحول لي فلوس، حط لي فلوس في مكان. المهم دبر نفسه. يقول يا شيخ خلال 2 سنين جمعت كم تتوقعون مبلغ؟ اشترى سيارة والله العظيم وما ادري ايش. تتوقعون كم جمع؟ انا اعجب من هالسفهاء اللي يلعب عليهم. مليون؟ جمع لا مليون كثيرة، جمع 150,000 ريال. مليون كلنا بنشتغل فيه. اي والله كلنا، انا بترك يا رجال الكلية وبروح اشتغل. 150,000 ريال كله من عقول هؤلاء السفهاء. فأجبت قلت يا ابني هذا ما يجوز، وهذا لعب على الناس وحرام وغش. فأرسل لي قال لي شخص هؤلاء يستاهلون، هم بشير وفساق وناس خربانين، ولو ما راحت فيني الفلوس بتروح في غيري. فالمقصود أنه يعني مثل هذه الاحتيالات لا تجوز. وكذلك إذا كان الإنسان سيحتال على الآخر يستهبل عليه، يعني ربما يعني استفزه أو ابتزه أحيانا بتقليد أصوات البنات وغيره، هذا كله يا جماعة ما يجوز، ينبغي الإنسان أنه يحذر منه. بل إنني أعلم أحيانا أن بعضهم ربما يعني يتصل على بعض الناس يستهبل عليه، يعني مثلا يتصل به فأثناء الكلام تجد أنه يقول له مثلا معك شركة كذا وكذا وأنت ربحت كذا، يبدأ يسجل عليه المكالمة، ثم يأخذ المسألة غش على الناس. ترى أنت اضغط الرقم واحد، ويجي كانت يضغط اضغط الرقم واحد. افهمني أقول لك رقم واحد ما هو بخمسة، وهناك يضغط مصدق. أنا سويتها صراحة. لا بس سويتها في مستدل أنه كان يعني بيروح طريق غلط وأنا رديت عنها. كان مهووس بواحدة من نجوم المسلسلات، فلعبت عليه انه اربح معانا فرصه للمشاركه مع هذه النجمه. وسجلت تسجيل صوتي وضبطت له قلت له اضغط الرقم واحد ودخل اسمه كامل، واتصلت معاه سويت لقاء كامل معه اسمه بالكامل وان شاء الله. فاخر شيء عرفت ان الرجل، انا اعرف الرجل ما عنده جواز، فقلت له خلاص بكره الرحله. قال ما عندي جواز. قلت خلاص الغى الرحله يا فلان على الادمي هذا. بعد فترة اعترفت، قلت له انا مزمعك بس عشان هوست المجنون هذا ان شاء الله تخلي المسلسلات هذه. على العموم نشكرك، بس عاد احمد لو اتبعت معه لو اتبعت معه اسلوب نصيحة مباشرة احسن من انك لا ما سمعت. طيب نمشيها لك. في موقف قبل شخص يعني قريب مني جدا جميل، فكان اول اتصال له. طلعت الفضائح في هالحلقة. لا اتصال احد الجنسيات العربية من العمال الموجودة، فتسالي بغرض، فهو أي رقم غريب يعني تفادي من إذا جاء، فكان يقلد صوت بنت صاحبك يقلد ولا هذاك؟ لا صاحبك يقلد صوت البنت. فهو مرة قلد أخونا في الله استاذ هذاك صدق، فبدأ أخونا في الله كل ما قال لك الشيش اللي فوق قالي لا أنا ساكنة فيها، فراح تطلع لنا 30 ريال، فتسلي طاقة تحت، وهو يرسم. فآخر شيء تفاجأ يقول أنا معك واحد كذا وراحت عليك. أيه. على العموم ثاني يسوي يعطي خويه ترى كلمتك فاعطي خويه عشان يروح والله انا خربه. على العموم يا جماعه تبقى هذه كلها صحيح انها حيل، لكن تبقى انها محرمه ما تجوز، حتى لو كانت النيه صالحه، حتى لو قال لا والله انا افعل كذا من باب اني ادبهم، من باب ادبهم بالطرق الشرعيه، لا تؤدبهم عبر هذا الكذب والاحتيال وغيره يبقى حتى لو كانت يعني الغاية اللي وصلت لها غاية حلوة تبقى من الوسيلة وسيلة خاطئة. مثل لما واحد يبغى يبني مسجد راح اشترى له مجموعة مخدرات وباعها على يهود وقال والله عشان يمرضون وأنا أشتري مسجد أبني مسجد. نقول ما يجوز، كما قال بنى مسجدا لله من غير حله فكان بحمد الله غير موفق كمطعمة الأيتام من كد عرضها. لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. فالمقصود أن هالوسائل ما تجوز، لا وسيلتك ولا توبة إلى الله واستغفر مرة ثانية لعشر ناس تعيدونها زين، والناس اللي معنا شاهدين الحين عليكم إن شاء الله أنهم شاهدين. أنت ما سويتها يا فيصل صاحبك. طيب إذا ناقل فيه موقف. أنا داخل يوم طالع بشتري جوال جديد، الجوال من نوع فجيت بشتري الجوال، أنا ما شاك فيه هل هو أصلي من النوع الأصلي أو إنه من نوع، فيحلف لي إنه من الصناعة الفلانية، والله إنه من الصناعة الفلانية وأصلي ترى 100%. أحسن. أتفاجأ إنه واحد ثاني بقى من جنبي بختره هذا مو أصلي، لأنه شوف هذا دليل كذا مقلد. إيه جميل. طبعا هذا أيضا مهم، مسألة الغش في الجوالات مسألة منتشرة، ولأن المشتري في الغالب لا يدري، لا يستطيع أن يميز إلا بصاحب خبرة، وبالتالي إذا كان الإنسان يغش في الجوالات النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. ما يجوز تغش حتى لو جاءك واحد غير مسلم، شرعا ما يجوز أن يغش عليه. المؤمن الأصل أنه يصدق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيعان بالخيار ما لم يتفرق، يقول فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، بورك لي في الفلوس وبورك له في البضاعة، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، ما يجوز. وكذلك إذا أنا تيقنت أن الجوال هذا مسروق يجوز أني أشتريه؟ إذا عرفت لا. إذا عرفت ما يجوز أني أشجع على السرقة. المفروض اللي يسرق جوالات يأتي للسوق يقول يا جماعة أنا ببيع هالجوالات، يقولوا لا والله شكلك سارقها أنا ما أشتري. يقول طيب على كيفك، يذهب المحل الثاني ببيعك، يقول له لا أنت حرامي. ما بعدها لا يتشجع على السرقة، يعلم أن الناس لا يشترونه. لذلك إذا علمت يقينا. لكن لو قال واحد أنا لن أسأله، هو جاب لي جوال يسوى له 1000 ريال ببيعني إياه ب200 ريال، كيف سارقه صانعه أي شيء، أنا ما عندي مشكلة. أنا حصلت لي قصة. إذا نأخذ ده باختصار لأن الوقت انتهى. اشتريت مرة جوال وطلعت وبعد فترة رجعت محلات الجوالات بسرعة ولقيت إعلان إن هذا الجوال مسروق. سبحان الله صدفة. نفس جهازي بالضبط وفيه رقم من السيريال نمبر هذا وشفته طلع جوالي وعليه مبلغ مالي من يجد هذا الجوال. انا ما عرفت شو اتصرف يعني. اتصل به بهذا الجوال. رجعت صاحب المحل نفسه وقلت انا برجع له خلاص يعني ما متصل على منع الاحراج خاف يتهمني اني انا سارق ولا كذا. فقلت لا برجع ببيعه عليه. باخذ فلوسي وعسى ان شاء الله قبل. يا رجع خلاص قبل. الحمد لله. طبعا هذا الاصل يعني، والانسان ايضا ينبغي ان يحذر، وانا انصح كل احد الا يصور في جواله اشياء خاصه لانه ممكن يسرق اي لحظه. لا تصور زوجتك بناتك مدري ايه حتى لو خذفت احيانا قد يطلع. الله يجزيكم خير يا شباب ويحفظكم وبارك الله فيكم. انتم ايضا ايها الاحبه الكرام نسال الله ان يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم معنا، ونسال الله ان يحفظكم ويحفظ جوالاتكم ايضا. الى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مسافرون مسافرون على مدانا Thank you.